كلما نودي أجاب ومن بجنبه يمشي السحاب. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. واصطفاه حبيبا وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه إليه وأعتق في شفاعته الرقاب. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. فيا رب صلي على المصطفى، فيا رب صلي على المصطفى، فيا رب صلي على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا. الله الله الجمال. يا أركان الجمال، يعني حتى نسمع الجمهور إلى الآن معجبين بهذا الصوت. لجنة التحكيم الأستاذ رطب شناق، أحسنت ثم أحسنت ثم أحسنت، استعراض كامل في التغيير في الغناء، في الطبقات، في النغمات، الدقة في التنقل بين النغمة والنغمة، التغيير في الطبقة، في القرار نفس الدقة دي، في القرار نفس الدقة دي، في الجواب، تعبير، حس، يعني أنا يعني ما أجدش كلام آخر أقوله، أني بقول أحسنت ثم أحسنت ثم أحسنت. شكراً أستاذ رطب شناق. الأستاذ محمود التهامي، يا أركان، يعني تنقلاتك ما بين المقامات، الأصول والفروع، أنت بسم الله ما شاء الله بادئ بالحجاز وخاتم بالحجاز، ولما عرجت على الصبا بس ليه تعليق يعني بسيط جدا، لازم نجعل من الكلام نصيب في الأداء. يعني لما قلت رد يوسف بعد بعد، يعني ده المفروض نفرح ان ربنا رد سيدنا يوسف، مش نقول من انت زعلان ان ربنا رد سيدنا يوسف، فنفرح. فما كانش يعني كان لازم مقام اخر، ولكن الطرب طبعا مطلوب، عشان كده عرجت على مقام الصبا. ولما طلعت مقام العجم يعني عملت اللي ما يتعملش زي ما بيقولوا، بسم الله ما شاء الله، لوحه فنيه، تمكن في الاداء، استعراض في الجوابات. تعليق البسيط جدا، يا رب صلي على المصطفى وليس المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلاف ذلك انت جمعت فيها هذه اللوحة الفنية كل الأركان الجمال. أحسن جميل. شكرا أستاذ محمود التهامي. الأستاذ أحمد بخاطر، في الشوط السابقة أنت كنت أنك حسيت في شوية رتابة في اللحن، هل مرة الحينة حسيت أنك أنت ما شاء الله عليك يعني لعبت بالأنشودة اللعب، يعني أنت تقيمنا ولا نحن نقيمك؟ استغفر الله. ما أعرف يعني أنا كذلك أفكر أن أنت ما شاء الله عليك يعني حتى جواباتك وحتى قراراتك، يعني في بعض المشاهدين الآخرين كان يطلعون قرارات كان الصوت شوي يستوي مثل ما تقول صوت شوي غامض، يوم يطلع جواب يستوي وايد حاد، بس أنت أنا حسيت عليك ما شاء الله عليك أنت ضبط هالشيء، طلعت جواب فكان صوتك بعد ناعم في نفس الوقت وكان جميل، يوم نزلت بعد تحت كان بعد واضح، وهذا الشيء ما يطلع إلا من واحد متميز. شكرا أستاذ أحمد بخاطر، شكرا لك، شكرا يا أركان. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي.